بيد قرابة زوجها من أخ أو ابن عم أو نحو ذلك، إن أرادها لنفسه تزوجها، وإن لم يردها لنفسه منعها من الزواج، إلا أن تفتدي، لأن الولاية عنده ويعتبرها حق من حقوقه وملك له، إلا أن تفتدي تفتدي نفسها منه بمال، يعين لها مال تدفعه له فتفتدي منه. ومن أعمالهم في هذا الباب أن زوجها إذا مات عنها بادر أحد قرابته إليها فرمى عليها ثوبا، فمن رمى عليها ثوبا بعد موت زوجها أصبحت تحت تصرفه، أصبحت له، إن شاء نكحها وإن شاء منعها وإن شاء زوجها آخر على نظره أو أن تفدي نفسه. وذكر أهل العلم في كتب التفسير صورا كثيرة مما كانت تعامل به المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية، ذكروا صورا كثيرة، وذكر منها الإمام بن كثير أيضا صورا كثيرة، وقال والآية تشمل هذه كلها، أنها كلها جاهليات، كلها أعمال جاهلية كانت تعامل بها المرأة. ولهذا جاء هذا الخطاب بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. هذا الإيمان هو من نعم الله وأعظم مننه على العباد، يهديهم لكل خير وينهاهم عن كل شر، وبهذا الإيمان تصلح أحوال العباد وتزين أمورهم ويسلمون من الشرور والفساد. فالمرأة ما سلمت من شرور أهل الجهل والبغي والظلم إلا بالإسلام، الإسلام هو الذي أعزها، وإن كان بعض النساء أخذن يتمردن على دين الله سبحانه وتعالى ويتطاولن على مقام الشريعة الرفيع ويقع من بعضهن طعن في بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، وما علمنا أن الإسلام هو الذي خلصهن من الشر، وهو الذي كان به فكاكهن من الظلم والبغي، وأن الإسلام هو الذي جاء بالرحمة وحسن المعاملة والرفق بالمرأة والإحسان إليها. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا عمل جاهلي قائم على الظلم للمرأة والإساءة إليها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، المرأة لها مقامها لها منزلتها، إذا مات عنها زوجها ليست من جملة الميراث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تكون ولايتها بيد قرابة زوجها، ولا شأن لهم في ذلك، ترجع ولايتها لولي أمرها من والد أو عصبة من قرابتها حسب الأقرب، فالأقرب كما مر. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا أيضا كان من أعمال الجاهلية، جاء الإسلام بالتحذير منه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا العضل الذي كانوا يفعلونه إذا نكح المرأة وقد دفع لها صداقا ثم كرهها لم تطب له يعضلها حتى تكره العيش معه فتفدي نفسها منه بإعطائه الصداق الذي أعطاها أو إعطائها مثله أو دونه أو أقل منه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن يعضلها أن يسيء في معاملتها ومعاشرتها ويغلظ لها القول ويقسو عليها ويعاملها بشدة ضرب وغلظة ونحو ذلك حتى تكره أن تعيش معه فتضطر أن تفدي نفسها بأن تعطيه المهر أو بعض المهر حتى يطلقها. هذا كله من الظلم للمرأة والإساءة إليها. قال: وكان منهم أيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله أي في عصمته فيمنعها من حقوقها ومن التوسعة لها لتفتدي منه، يضيق عليها في معيشتها في غذائها، يضيق عليها في إغلاظ القول وإساءة التعامل معها. فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة. قول الله جل وعلا: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذه حالة مستثناة فيما يتعلق بالعضل، حالة مستثناة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال الشيخ: كالزنا والكلام الفاحش، يكون لسانها قذر سيء، في لسانها بذاء وفحش، أو تكون منها أذية، امرأة مؤذية لزوجها ومن يتصل به أي من قرابته، فيجوز في هذه الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها، لأن هنا في هذه الحالة العضل مقابل أمر، فهي عقوبة مقابل لظلم وإساءة حصلت من مرة، من حصل منها إساءة فاحشة، قيل الزنا وقيل الفاحشة، ما فحش أي ما عظم من التعامل السيء قولا وفعلا باللسان وبالجوارح. إلا يأتينا بفاحشة مبينة، قال: كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها. ففي هذه الحالة له أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه، أي بإعطائه المهر أو قدر من المهر ويفارقها. فهذه حالة مستثناة في هذا الباب، لا يحل للرجل أن يعضل المرأة والزوج أن يعضل زوجته إلا في هذه الحالة، إذا كان منها فاحشة مبينة أي واضحة ظاهر أمرها. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق، وألا يمطلها بحقها. وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة، وكل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قول الله عز وجل في هذا السياق الكريم: وعاشروهن، أي أيها الأزواج عاشروا أزواجكم بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، هذه تعتبر قاعدة في باب التعامل، قاعدة جامعة في باب التعامل، وهو أن الحياة الزوجية ينبغي أن تكون قائمة على المعاشرة بالمعروف، على المعاشرة بالمعروف، والمعروف أي ما يعرف أنه من وجوه الإحسان اللطف قولا أو فعلا، وما كان خلاف المعروف يجتنب، وكل الإساءات القولية والفعلية خارجة عن المعروف وليست داخلة فيه، فلا يجوز أن تكون المعاشرة، أن يدخل في المعاشرة شيء من ذلك، لأن ليست المعروف، والله عز وجل أمر أن تكون المعاشرة بالمعروف، فهذه قاعدة في التعامل، قاعدة في التعامل جامعة، قاعدة جامعة شاملة لكل ما ينبغي أن يكون من الزوج لأهله، أن يعاشرها بالمعروف أي ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، شرعا وعرفا، ما عرف حسنه شرعا وعرفا يعاملها به، وما كان بخلاف ذلك عرف بعدم كونه من المعروف بل من المنكر ومن السوء في دلالة الشرع أو في عرف الناس أنه من السوء، فإنه يجب أن يتجنبه وأن لا يعامل أهله به، وعاشرهن بالمعروف. قال الشيخ: هذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، القولية لا يكون منه مع أهله إلا الكلام اللطيف الرفيق. انتبه هنا إلى جمال الإسلام لما ذكر الحالة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية من جعلها من جملة الميراث وعضلها وظلمها والإساءة إليها. العضل هذا يدخل تحته أمور، فكانت بهذه الصفة. جاء الإسلام بوعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، أن تكون المعاملة معها معاملة حسنة رفيقة لطيفة، بالأقوال ألطف الأقوال والأفعال أجمل الأفعال وأطيبها وأحسنها. قال: فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، هذا من المعاشرة المعروف. يقول الشيخ: اللائق بحاله، اللائق بحاله، لأن الزوج قد يكون موسرا غنيا وسع الله عليه فهذا يوسع على أهله، وقد يكون فقيرا ما عنده شيء، فالمعاشرة بالمعروف في هذا الباب مثل ما ذكر الشيخ في الآية التي ساقها بعد، وهي قوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا الذي وسع الله عليه يقتر على أهله، ولا أيضا الذي أموره وذات يده قليلة في قلة ذات يد، هذا أيضا لا يطالب مع زوجه ما يطالب غيرها ممن وسع الله عليه. لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، يعني حاله قدرته المالية، ويصاحبها صحبة جميلة، صاحبها صحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق، ولا يمطلها بحقها، إذا كان لها حق لا يماطل في الحق، بل يجب عليه أن يؤدي حقها وافيا بنفس طيبة ومعاملة حسنة وحسن معاشرة. أيضا هي عليها ما عليه، عليها ما عليه من العشرة أي حسن العشرة، وكل ذلك يتبع العرف، كل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال، ما يليق به، ما يليق بذلك الزمان، ذلك المكان، ذلك الحال. الآية مثل ما تقدم جاءت بقاعدة جامعة، وعاشروهن، كيف تكون المعاشرة؟ قال بالمعروف. ما هو المعروف؟ انظر إلى مكانك، انظر إلى زمانك، انظر إلى حالك. ما يقال المعروف مقدار معين مطلوب من الجميع، لا، هذا حاله كذا، هذا قدرته كذا، هذا إمكاناته كذا، هذا مستوى المعيشة في بلده كذا، هذا حال زمانه كذا. إذن اختلفت الأمور باختلاف الأحوال، الأزمان، الأمكنة، القدرات المالية. ومع هذا الاختلافات كل هؤلاء مطلوب منهم أن تكون المعاشرة بماذا؟ بالمعروف. بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال المعروف في كل زمان وكل مكان وكل حال، بما يليق بذلك المكان أو الزمان أو الحال. إذن هي قاعدة، قاعدة عظيمة جامعة في باب المعاشرة. أمر سبحانه وتعالى بمعاشرتها بالمعروف، أمر بمعاشرتها بالمعروف، وأمر أيضا بمفارقتها بالمعروف. فالمعروف مطلوب في العشرة وفي المفارقة، لو لم تطب له لا يفارقها بغلظة وشدة، وإنما حتى المفارقة مطلوب أن تكون بالمعروف. ولهذا سبحان الله لو تقرأ في الآيات التي تتعلق بالأحكام بين الزوجين تتكرر تراضي بالمعروف، سرحون بالمعروف، المفارقة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، تجد هذه تتكرر في مواطن كثيرة جدا فيما يتعلق بالمعاشرة والتعامل، التراضي إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعلاقة بين الزوجين. ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون بالمعروف، والمعروف مثل ما قال الشيخ كل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال بحسب ما يليق به. نعم. قال رحمه الله: وقوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أن ينبغي لكم يا معشر الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، منها امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة، وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة، وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلها، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة، ولا بد لهذه الكراهة من أسباب من الزوجة، فينبغي إذا كره منها خلقا لاحظ بقية أخلاقها وما فيها من المقاصد الأخر، ويجعل هذا في مقابلة هذا، وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل. فإن النزق الطائش الذي ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية، فإذا لم يأتي على ما يريد أهدر المحاسن والمناقب الأخر، وهذا لا يكاد يصفو له خل في حياته، لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب، بل هو سريع التقلب. أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوابق، ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ، فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال جعل المحاسن نصب عينيه ونصب عينيه وأغضى عن المساوئ بالكلية وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق، فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان، فإن كان لا بد من الفراق ولم يبق للصبر والإمساك موضع فالله قد أباح الفراق. نعم، قول الله عز وجل فإن كرهتموهن، أي أيها الأزواج كرهتموهن، أي زوجاتكم، لأسباب في الزوجات، لسبب في المرأة. والمرأة إذا كان فيها بعض ما يكرهه الزوج من صفات ففيها محاسن، فلا ينبغي له أن يركز نظره على مساوئ فيها، لأنه ما تخلو امرأة من نقص، ما تخلو امرأة من نقص. فإذا وقع في النفس، نفس الزوج، كراهة لزوجته لأمور في المرأة، فعليه أن يقلب الصفحة وينظر إلى المحاسن التي عندها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر، يوسع نظره ولا يركز على العيب المعين الذي فيها إلا إذا كان عيبا غير محتمل. ولهذا في النهاية قال وإن أردتم استبدال زوج، إذا كان في هناك عيب غير محتمل ولا يمكن أن تستمر العشرة بوجود هذا العيب، هذا له مقام آخر. لكن هناك أمور تغطيها المحاسن فلا ينبغي أن يقف عندها، وإذا كره زوجته من أجل بعض هذه الأشياء التي يمكن أن تحتمل، فالذي يعينه على هذا الاحتمال أن يوسع النظر، مثل ما جاء في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر، لا يركز على ما يعيبه منها بل يوسع نظره. أذكر سمعت من الإمام بن باز كلمة عجيبة ونافعة جدا في هذا الباب، كنت في مجلسه في بيته بعد الفجر مثل هذا الوقت تماما، فاتصل به سائل ويظهر أنه شاب زواجه الحديث وقد طلق زوجته لشيء يتعلق بالطعام وصنع الطعام، فطلقها. وكان الشيخ رحمة الله عليه في جملة ما حفظته من كلامه مع هذا الشاب قال له يا ابني ما في حور عين في الدنيا، ويعيدها عليه يا ابني ما في حور عين في الدنيا. ماذا يقصد؟ يعني لن تجد امرأة تامة ما يكون فيها أي خطأ أي تقصير، ما في، لابد أن يكون هناك تقصير. فإذا كان هناك تقصير نقص في المرأة لا تنظر للنقص ولا تقف نظرك على هذا النقص، لأنك إن قصرت نظرك على هذا النقص لم تحتملها أبدا ولم تطق البقاء معها. لكن إن وسعت النظر وقلت هي فعلت وكذا وصبرت وبذلت وأحسنت وقدمت وعدت نسيت الله. وإذا لم يكن الشخص بهذه الصفة في التعامل مثل ما قال الشيخ لا يكاد يصف له خل في حياته، ليس زوجة فقط حتى الأصدقاء، أي خطأ من أي صديق يهدر كل الله، فلا يبقى له صديق، يعيش هكذا. الحياة لا بد فيها من احتمال الأذى، من الصبر، من كظم الغيظ، من النظر للمحاسن التي في من تعامل، ولا تنتظر أنك لا تجد إلا معصومين وسالمين من كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، كل إنسان لا بد فيه من قصور لا بد، فإذا بدر منها جوانب نقص لا تقف عند النقص. ولا يعني هذا أنك لا تعالج هذا النقص، عالج هذا النقص الذي فيها بلطف برفق. يعني مثلا إن أخطأت في الطعام يل كذا يل كذا، العبارات الشديدة ما تحسنين، هذا يهدمها هدم. لكن لو قال لها ما شاء الله صنعك للطعام كله جميل لكن زدت الملح قليلا، انتهت المشكلة، المرة القادمة تقلل الملح. بعض الناس يعني يقف، ما أبالغ والله، طلاق حصل من أجل الملح، ملح الطعام زاد قليل انتهت الحياة الزوجية. فلا بد أن يحتم، والأخطاء تعالج، والمرأة تحب أن يمدحها يثني على الأشياء الحسنة فيها، والله تحسنين في كذا وفي، لكن هذه أتمنى أن تنتهي مباشرة وتكون من أحسن ما يكون. وهذا هو المعروف، عاشرون بالمعروف، وهو الذي تطيب به الحياة، بدل ما تكون دائما صدام وخصومات ولجج وبيت نكد، يصبح بيت جميل وراقي وحسن التعامل بإدارة حسنة من الزوج بتوفيق من الله سبحانه وتعالى له. فهنا قضية، يعني قضية مهمة جدا في البيوت، قضية مهمة، وهي وجود ما يكرهه الزوج. لا تنتظر أنه لا يوجد شيء لا تكره، لا بد أن يوجد. فإن كرهتموهن، هذا أمر مساعد في معالجة هذه المشكلة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فينظر إلى هذه الجوانب، جوانب الخيرية، جوانب الإحسان، والخطأ الذي أزعجه أو الأمر الذي كرهه يحاول أن يعالجه حتى ينتهي بإذن الله أو يخف. فإذا صبر واحتمل هذا الذي يكرهه في رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، جمع بين أمور عديدة، منها امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ومنها إجبار نفسه ومجاهدته إياه مع عدم محبة زوجته، مع عدم محبة زوجته، لكن يصبر لهذا الرجاء، لهذا المأمول أن يجعل الله له خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة، ربما زالت الكراهة تحولت إلى محبة، هذا احتمال قائم. ربما زالت الأسباب التي لأجلها كانت هذه الكراهة، قد يكون في أسباب معينة في خلقها في تعاملها فتزول. وسبحان الله، الخير لا يأتي إلا بالخير، لو كان فيها في تعاملها سوء وبقي الرجل راقيا بأخلاقه وتعامله وصبره، هذا الخلق السيء يمشي إلى وقت معين ثم ينتهي من المعاملة الجميلة التي تراها فيه وإحسانه ولطفه. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. من أيضا ما يدخل في قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة. قال ولا بد لهذه الكراهة من أسباب من الزوجة، فينبغي إذا كره منها خلقا لحظ بقية أخلاقها. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن كره منها خلق رضي منها خلقا آخر، فيجعل هذا في مقابل هذا، يعدد المحاسن حتى يخف شدة المساوي على قلبه. وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل. فإن النزغ الطائش، النزغ الخفيف المتسرع العجل الذي ليس عنده إنصاف، يلحظ بعض أغراضه النفسية فإذا لم يأتي على ما يريد أهدر المحاسن، أهدر المحاسن. ولهذا تحدث حالات الطلاق، حالات الظلم للمرأة. مرة قرأت فتوى سبحان الله عجيبة، لكن ذكرها ربما يعني في موضوعنا هذا. يستفتي أن زوجته حصل منها إساءة له، فبجمع يده ضربها في فمها وكسر عددا من أسنانها وطلقها. ثم بعد الطلاق، انظر الآن هنا الاستفتاء، بعد الطلاق بدأ يبحث عن أمرين، أمر عند العلماء وآخر عند الأطباء. عند العلماء كيف يرجعها، يريدها هو لكن نزغ طيش، ولا يريدها هو، فبدأ يبحث كيف يعيدها إذا تكون زوجة له، فأخذ يستفتي. وعند الأطباء يذهب بها يعالج أسنانها التي كسرها بيده. فهذا نزغ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا نزغ الشيطان. ما النزغ الطائش، مثل ما عبر الشيخ عبارته جدا، النزغ الطائش الذي ليس عنده إنصاف هو الذي تكون منه مثل هذه التصرفات الغليظة الشديدة، التي سرعان ما يندم ويبدأ يعالج إشكالاته، إن كانت شرعية عند العلماء وإن كانت أخرى عند الأطباء يعالجها. هذا النزغ الطائش. لكن الرفيق اللين السمح ما تكون منه هذه الأمور. من كان كذلك مثل ما قال الشيخ، لا يصفو له خل في حياته، لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب، بل هو سريع التقلب. أما الرجل الحازم، صلى الله لنا أجمعين التوفيق والبركة في حياتنا، أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوابق. يعني سبحان الله، انتبه كلمة يفي بالسوابق. هذه المرأة إن كان أخطأت في موقف معين لها تاريخ طويل معك، فعلت وفعلت وفعلت، ما يأتي عند قضية معينة وينسى السوابق كلها والمعروف الطويل كله ينسى ويقف عند هذه القضية. ويكون نظره للمحاسن أن أرجح من نظره للمساوئ. هذه درجة. يقول الشيخ، فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا الأفراد من كمل الرجال، جعل المحاسن نصب عينيه، المحاسن نصب عينيه، وأغضى عن المساوئ بالكلية. هذه يقول درجة عالية جدا، وأغضى عن المساوئ بالكلية وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق. فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان العيب الذي في المرأة أصلا غير محتمل، ما عاد يحتمل الزوج، ما يقال له والحالة هذه لا بد أن تبقيها في عصمتك وتبقيها معك، إن لم تطب لك ولم تحتمل فالله يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج. فهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان، فإن كان لا بد من الفراق ولم يبقى للصبر الإمساك موضع فالله قد أباح الفراق. فلهذا قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي فلا حرج عليكم، ولكن إذا أتيتم إحداهن أي الزوجة السابقة أو اللاحقة قنطارا وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المال الكثير، وأنها بذلك تملكه ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسهيلا للنكاح ولطرقه وبراءة للذمم. ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته فقال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج وهي لم ترضى بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط، فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حراما فقد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض تاما، فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. قال الله عز وجل في تتمة هذا السياق: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هذا في الفراق، إذا لم يحتمل وأراد أن يفارق فلا حرج، لا حرج عليه في ذلك. إن أردتم استبدال زوج مكان زوج لا حرج، لم يحتمل بقاء زوجته في عشرته وعصمته لا حرج أن يطلقها، لم يبقى للصبر عنده مجال فلا حرج عليه. لكن إذا آتيتم إحداهن قنطارا والمال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا، لأنه أصبح بالعقد ملكا لها، أصبح ملكا لها وحق من حقوقها، إن طابت نفسه عن شيء منه فيأكله هنيئا مريا، أما أن يأخذه أو يطالب به أو يعلق الطلاق يبقيها معلقة حتى تعطيه من المهر فلا يجوز له ذلك إلا على الصفة التي مرت المستثنات في الآية. وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار المال الكثير. الشيخ يقول هذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المال الكثير وأنها بذلك تملكه، لكن الأكمل التساهل في المهور، وأعظمهن كما جاء في الحديث بركة أقلهن مؤونة، فالأفضل أن التساهل. لكن لو أعطاها مالا كثيرا مهرا لها لا يقال لا يجوز. وأورد هنا ابن كثير رحمه الله قصة عمر رضي الله عنه لما خطب في النهي عن المغالاة في المهور، وذكر أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مهور مبالغ فيها، وحث على ذلك ونهى عن المبالغة في المهور. فقامت امرأة وقالت له وأوردت له قول الله عز وجل: آتيتم إحداهن قنطارا، فقال في بعض روايات الخبر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهذا الأثر جود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. فالحاصل أن يجوز أن يعطيها المهر كثير، لا يقال أنه حرام، لكن الأولى التساهل في المهور والتخفيف وعدم المغالاة فيها اقتداء بالنبي وتسهيلا للنكاح ولطرقه وبراءة للدمام. ثم حذر عز وجل من الأخذ: تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ العقد الذي تم بينهما، وهي لم ترضى بهذا الحل إلا بالعقد، والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط. فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها المباشرة التي لم تكن حلالا له بل كانت حراما قبل ذلك العقد فقد استوفى المعوض. ولهذا يقول الله كيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، استوفى المعوض فلا يحل أن يأخذ منه شيئا، بل هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. ثم انتقل السياق في هذا في هذه الآيات إلى المحرمات في النكاح، ويأتي تفصيله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.